ما تقولون؟ صفة لرحمة، لأن رحمة نكرة اللي يأتي بعد صفة. طيب لنت لنت خير لهم. نعم لنت لهم لهم جرم على قليل. طيب ألبى في قولك بما رحمة وش معناها؟ معناها سبب سببي. طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل فيصبحن نادمين. عما قليل طيب رابع عن حرف جر وما زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا زائدة إعرابا العمل هو الإعراب. طيب بارك الله نعم وما زائدة إعرابا إعرابا موتن القرآن موتن أنه زائد مطلق وقليل ثم مجرور فعن الجر مجرور بعنه نعم فعن الجر كسف الله وحياه عما قليل نعم ليصبحن اللام التوكيد لام التوكيد تقول نعم موضع القصر ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي او يصبح فعل مضارع فعل مضارع اي نعم ربيع مرفوعا تقريبا له في اخره ناطعونك يا جماعه مبني على الضم مبني على الضم ايش هو يبيع على الضم المضارع الاتصال يبنون فيه لا هذاك منها الفتح مثل لو انبذلنا في الفتح من يعربها؟ تعرفه؟ ان شاء الله يلا على ما على ما يصبح احنا مرفوع وين؟ النون مشدد اللي أثبت منه يفعلون غير مشدد في أصل يصبحن يصبحن لا حذفت النون حذفت الواو التقاء السكين حذفت النون حذفت النون من الرحم التقاء السكين بالتخفيف لا ما عمره مرت عليك يتوالي الأمثال إيه؟ يتوالي الأمثال نعم يتوالي الأمثال الزائدة ثلاث نونات قينا والواو خليفة التقاء السكين طيب فأصبع إيه لكن يقول مرفوع بإيش في ثبوت النون المحذوفة يتوالي الأمثال بالنون المحذوفة بالنون المحذوفة طيب ما خال ممكن يقول بالنون أما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون وهو محذوف يقول بالنون المحذوفة لتوالى الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل ها سيدي اسم يصبح طيب ونادمين خبرها صح صح ها نعم يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم زلت به إلى الحضيق إلى الحضيط قدمه يريد أن يعربه فيعجمه نعم طيب لكن هذا لا تقتنون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به ما عاد قرأت من نحو أقول لا يصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غير هذا أصله يصبحونن فهمتم؟ عندنا الآن الواو يعني غير مستساغ، فحذفت النون لتوالي الأمثال. طيب ورا ما حذفت نون التوكيد؟ قالوا نون التوكيد يؤتى بها لمعنى، لو حذفنا نون التوكيد فات المعنى. وش هو المعنى؟ التوكيد. ونون الرفع جرت العادة بأنها تحذف عند الناصب والجازم ومع نون الوقاية، إذن نحذفها أهون. بقي عندنا نون التوكيد. نون التوكيد هي حرف مشدد، أليس كذلك؟ طيب، الحرف المشدد أول الحرفين منه ساكن. قول شفت، تقول شد شد، الدال الأول ساكن. لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا جت عاد الواو والرفع، واو الرفع أيضا ساكن، فنحذف واو الرفع، نحذف واو الرفع. إن ساكنان التقيا يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واصبح، حذفنا الواو فصارت يصبحن. يصبحن بعد أن حذفنا منها النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن، وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب يلا كمل. نادمين نادمين نادمين لا لا نادمين لا ما تعرف؟ من يعرف نادمين؟ خبر. خبر ايش؟ يصبح. في يصبح لها اسم، لها اسم خبر وراء من افعال ناسخة، ترفع الاسم وتنصب الخبر. لكن بس ككان ظل بات اضحى اصبح. اصبح ابن مالك يقول ككان كاد. لا اله الا الله. ظل اصبح. اصبح اصبح اصبح. فهمت كيف؟ وانت تقول يصبح لها اسم خبر. ايش قال في البيت الاخر؟ قال غير ماضي قد عمل كان غير ماضي. زين تمام. طيب هذه الباء وعن. ثالث من جيب هنا سالم. مما خطيئاتهم. مما خطيئاتهم ايه عربة؟ من حرف جر ما زائد عمل. خطيئاتهم المجرور جميع سده خطيئات. خطيئات. خطيئات اسم مجرور بمن؟ طيب خطيئات مضاف. الهاء مضاف إليه. خطيئات مضاف. التاء مضاف إليه. مبني على الكسر. إنها الجر. والميم مضاف. طيب السمد أغرقوا فعل ماضي. جميع وش هو الزمد؟ أغرق أغرق أغرق فعل ماضي. أغرقوا مبني على الضم. نعم جماعة. واو جماعة ثم حرف رفع فاعل. فاعل. والأغرق ولا يقول غرقوا؟ وهذه فيها مبني المجهول. زين، إذن الواو نائب فاعل. طيب، أين متعلق مما خطيئاتهم؟ يعني جاء مجرم متعلق بإيش؟ كائن. تعليق يعني العامل، العامل. إذا قيل هذا الجار مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه. من يعرفون؟ صادق يغرق. ومن وش معناه؟ مما خطيئاته. سببية من هذه الخطيئة. صح. طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد رب والكاف في كف وقد يليهما وجر لم يكف. وش معنى يا عبد الله؟ ان ما تزاد بعد رب والكاف. نعم. فتكف هنا على العلم. نعم. وقد تزاد ويعمل. نعم. احسنت. وش مثاله؟ في رب. ربما الطالب البكي صابر. ربما. نعم. الطالب البكي صابر. ربما الطالب الذكي حاضر. نعم. وش اللي يصح؟ نكر. صح. فبدأ يكون نكر. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرم منكر. إذن صح مثال خلونا نكر. ربما ربما طالب ذكي موجود. زين إعرابه. رب حرف جر ملغى. ملغى. نعم. وما كاف عن العمل. نعم. وطالب مبتدا مرفوض بالضم. مرفوض بالضم ظاهر على آخره. نعم. وذكي صفة. نعم. طالب. نعم. وصفة مرفوع. حاضر. وحاضر وحضر. خبر من خبر مبتدا مرفوع. طيب. حسن. الكاف محمد. فنصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارب. نعم. قوله كما الناس. ما هي الله. نعم. ده ما ألغى. بيت مستشهدون به للجر. كاف حرف جر ما زائدة كما الناسي. ما زائدة والناسي اسم بالكاف. وعلم جري كسر مضارع في آخر. طيب نأخذ درس البيت الأخيرات. وحذبت رب فجرت بعد بل والباء وبعد الواو شاع ذا العمل. يقول مالك حذفت رب. منين حذفت؟ من الكلام. فتجر وهي محذوفة لكن بعد بل والباء والواو ثلاثة حروف تحذف رب فيبقى عملها بعد ثلاثة أحرف بعد بل والفاء والواو لكنها بعد الواو أكثر. ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل. شاع بمعنى كثرة. مثالها بعد بل

جاز. طيب إذا كانت في الأول والرابع، إذا كان في رابع إيه يصير فيها يجوز. نعم، مثل الضارب رأس عبد الجاني، أولى الضارب رأس عبد الجاني. ها؟ جاب له لأنه جاب أعان الجاني على الجناية. نعم، كان نضرب رأس العبد ويجيب لها السيد. طيب إذن يمكن يصير 65 ما يخالف، يصير 65. المهم إذا كانت في الأول والأخير، في الأول والأخير أو في الأول والثاني، يعني لو فرضنا أن في إضافات كثيرة متعددة يجوز، ما دام إن لأنها إذا كانت في الأخير فإن المضاف إليه كالذي فيه ال، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه ال، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه ال، حتى نصل إلى الأول. قال أو بالذي له وظيفة الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. كونها الضمير يعود على ال في الوصف، أين الوصف؟ هو الأول ولا الثاني؟ الأول. يعني كونها في الوصف الذي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، وهو الأول. كاف شرط، يعني ما إن وقع مثنى، إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ما هو الجمع الذي اتبع سبيل المثنى؟ هو جمع المذكر السالم. أظن قبل قليل قلنا لكم لو كانت ألف الوصف يعني في الأول دون الثاني ممنوع ولا لا؟ إذا كانت في الأول دون الثاني ممنوع في الإضافتين حتى في الوصف. تأكدين كلكم على قدم الراسخ ولا؟ طيب، يستثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر سالم، فيجوز أن تكون فيه دون الثاني. يستثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر سالم سالما، فإنه يجوز أن تكون فيه ال دون الثاني. ها، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، تقول مثلا يعجبني الآكل طعامهم، يعجبني الآكل طعامهم، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن المضاف هو الأول جمع مذكر سالم. يعجبني الفاهم درس، يجوز ولا لا؟ وش الدليل يا حجاج؟ وش الدليل؟ لأنه جمع مذكر السالم. ومن كلام المؤلف وش الدليل؟ من كلام المؤلف؟ إيه؟ لكونها في الوصف كاف الوقع. لكونها تقولون يا جماعة من قوله وكونها في الوصف، مهيب لكونها، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. وجمع الذي اتبع سبيله جمع المذكر السالم. طيب في المثنى يعجبني التاركي سوءا، التاركي لا يعجبني التاركة بالألف، أولى مي بالتاركة بالألف لأنها فاعل، التاركة سوء، يعجبني التاركة سوء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز.